بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس الماضي قرأنا كلام ابن الصلاح بعد أن تبين أن البخاري ومسلما لو لم يستوعبا كل حديث صحيح، وليس لأحد أن ينتقد عليهم لما لم يخرج حديث كذا أو لما لم يخرج حديث فلان. كان قائلا يقول: إذن معنى هذا أنه بقي أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيحين، فمن أين يؤتى بها؟ فيقول رحمه الله: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. قال الحافظ العراقي عليه رحمة الله: قوله ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، يعني كأنه أجاب على السؤال من أين نأتي بالأحاديث الصحيحة، الجواب من هذه الكتب بقية الأمهات الست وغيرها. بقية الأمهات الست وغيرها من الكتب. نعم. قال ثم قوله قال مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها، انتهى كلامه. قال العراقي: لا، ولا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالات يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرها كفى ذلك في صحته، وهذا واضح. انتبه. تقول مثلا: لم أجد تصحيحا لأبي داود لحديث كذا وكذا في سننه، وجدته منقولا عنه في كتاب الجرح والتعديل لابن معين. نعم، نقل بالسند إلى ذلك الكتاب أن أبا داود صحح الحديث الفلاني، هل أقبل تصحيحه أم لا بد أن يكون التصحيح لأبي داود في سننه؟ لم أجده في الترمذي، لكن وجدت من نقل كلام الترمذي في كتاب آخر. نعم، والسند إلى ذلك الكتاب الآخر صحيح، وهكذا. فيقول العراقي: هذا لا يشترط أنه لا بد أن تجده في السنن، حتى ولو وجدته منصوصا على صحته في كتاب آخر عن ذلك الإمام فهذا يكفي. يقول لا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالات يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرها كفى ذلك في صحته، وهذا واضح. وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكتفى في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح. يعني ماذا؟ الإمام ابن صلاح يقول إن وجدت الإمام من الأئمة صحح الحديث قبلته، أما لو وجدت الحديث بإسناد صحيح ثم تصححه أنت فلا. هذا كلام ابن الصلاح. يقول كذلك حكمهم على حديث بالصحة لابد أن يكون في كتبهم المعتمدة، أما لو وجدت حكم الواحد منهم في كتاب آخر غير الكتب الأصول كالأمهات الست فلا تعتمده. ما الدافع لابن الصلاح إلى هذا؟ هو إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح. واضح؟ نعم. هذا الكتاب مثلا سنن أبي داود، هذا سؤالات ابن معين يحيى بن معين، سؤالات قدمت إليه وأجاب عنها، لم أجد تصحيحا للحديث في سنن أبي داود، لكن وجدت كلاما لأبي داود في سؤالة ابن معين. أحد الرواة يقول سألت أبا داود عن حديث كذا وكذا فقال صحيح، يقول لا، إن كان في سننه قبلته، أما في كتاب آخر فلا. واضح؟ لما؟ قال هذا هو الكتاب المعتمد، وهذا قال هذا تصحيح مبني على السند الذي تسوقه أنت، والأهلية ضعيفة لا تصل إلى مستوى أن يقبل هذا السند الذي تسوق به الكلام في كتاب ثاني. هذا كلام ابن الصلاح غير مقبول، رده ابن حجر، رده النووي، رده العراقي، رده غيره من الأئمة، لم يقبلوا هذا من ابن الصلاح. واضح؟ فلهذا ابن الصلاح يقول الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث. العراقي يقول لا يشترط في معرفة الصحيح الزائد على الصحيحين أن ينص الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة كما قيده المصنف، بل لو نص أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه كما في سؤالة يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وغيرها كفى ذلك في صحته، وهذا واضح. وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشهرة بناء على اختياره المتقدم أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي على هذا وجود التصحيح بإسناد صحيح، كما لا يكتفى بالتصحيح بوجود أصل الحديث بسند صحيح. ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووي وغيره من الحديث، وأن العمل على خلافه كما تقدم، والله أعلم. قد نص في كتابه هذا عند من؟ عند غير ابن الصلاح. أما ابن الصلاح فيقول لا ليس مقبولا ولو وجدته بالسند التي ترى أنه صحيح ليس مقبولا. ليس مقبولا عند ابن الصلاح أن تراه في كتاب ولو منصوصا على صحة ذلك الحديث بناء على هذا الشرط الذي اشترطه والقيد الذي قيده. نعم انتبه بارك الله فيك. أسأل حفظكم الله، عندك علي الجرادي هل استوعب البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة؟ لم يستوعبها، فمن أين نأتي بالأحاديث الصحيحة إذن التي ليست في كتب في كتابيهما؟ من السنن وغيرها، من السنن وغيرها. خيرا، منصوصا على صحته من قبل أحد من أولئك الأئمة. طيب بارك الله فيك، فإن لم نجد في كتابيهما ووجدنا لهما كلاما في كتب آخر هل نقبله؟ هذا قول ابن الصلاح؟ ليس قول ابن الصلاح. ابن الصلاح يشترط أن يكون في الكتب المعتمدة، ولماذا رده لم يقل به ابن الصلاح؟ ها؟ باب الاجتهاد في التصحيح عنده مغلق. أحسنت بارك الله فيك. هذه بارك الله فيكم الكتب المعتمدة، كتبت عندي بعض الكلمات للتعرف على أصحاب الأمهات الست: أبو داود، سليمان بن الأشعث ابن عمرو بن عامر، الكلام منقول من سير أعلام النبلاء، قال كذا أسماه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال محمد بن عبد العزيز الهاشمي سليمان بن الأشعث ابن بشر بن شداد، وقال ابن سداسة هو أبو عبيد الأجري سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير بن شداد. الذي يهمنا أنه اتفقوا جميعا على سليمان بن الأشعث. قال في ذهبي الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ، وقال أبو بكر الصغاني وإبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. وقال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، يعني لما كان يرى من أعماله الصالحة. وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم ثم أبو داود والنسائي. وكان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضايق الكلام. ولد سنة 202 وتوفي سنة 75، يعني فكان عمره ولد سنة 202 وتوفي سنة 75 و200، 73 سنة كان عمره، 73 سنة رحمة الله عليه. وله كتب كثيرة مذكورة في مقدمة تقريب التهذيب، فهذا كتاب السنن وله أيضا المراسيل وأجزاء أخرى ليست بكبيرة، له السؤالات أيضا، سؤالاته الإمام أحمد، والبقية كتب صغيرة. ذكر شرطه في سننه سيأتي في باب الحسن، قال: ذكرت الصحيح وما يشابهه ويقاربه. هذا وصفه لسننه، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وقال أيضا: ما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. فقوله ما فيه وهن شديد بينته يدل على أنه قد يخرج الحديث الذي فيه ضعف شديد، ولا يذكر أحاديث الكذابين، وأيضا لا يسكت بل ينبه. لكن هل سكوت أبي داود مفيد حكما على الحديث؟ لا تستطيع أن تجزم بشيء. سكوت أبي داود لا ينفعك بشيء، لأنه قال ما فيه وهن شديد بينته. إذن المسكوت عنه ماذا؟ الصحيح والحسن والضعيف ضعفا خفيفا أو متوسطا، لا يتكلم إلا عن شديد الضعف. ما فيه وهن شديد بينته، فكل حديث سكت عنه أبو داود يحتمل أن يكون صحيحا، ويحتمل أن يكون حسنا، ويحتمل أن يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، ويحتمل أن يكون ضعيفا ضعفا متوسطا. فعلى هذا لا بد من الكشف والبحث عن أي حديث تريد الحكم عليه ما دمت في سنن أبي داود. غاية ما في الأمر أنه إن تكلم على حديث استفدت أنت أنه شديد الضعف. نعم، الإمام الترمذي هو محمد بن أبو عيسى، محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك، أيضا الكلام من سير أعلام النبلاء. قال الحافظ العلم الإمام البارع، قال ابن حبان في الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. جمع بمعنى التقى بالمشايخ وكتب عنهم، وصنف أي ألف الكتب ككتابه السنن والعلل الكبير والشمائل. نعم، وحفظ أيضا يمدح على أنه ليس مجرد جمع في كتب بل وحفظ، جمع وحفظ. ذكروا قصة عنه الله أعلم بإسنادها، كان الطالب إذا أراد أن يعرض كتابا على شيخ، هذا الكتاب مثلا لشيخ تريد أن تقرأه على الشيخ، تكتبه أولا ثم تذهب إلى الشيخ يقرأ ثم تروي عنه هذا الكتاب، لأنه عندك نسخة كاملة جاهزة. ذهب يريد أن يأخذ جزءا كتابا إلى شيخ ليرويه عنه، غلط، ترك الكتاب وأخذ جزءا آخر لا يزال أوراقا بيضا، وصل إلى الشيخ عرف فكتم، والشيخ يحدث، عند النهاية انتبه الشيخ أن الجزء أوراق بيض، قال له: يا هذا أتستهزئ بي؟ فذكر له حكايته أنه أخطأ وأخذ الكتاب الذي ليس فيه شيء. قال له: لكنني حفظت. قال: قرأ. فقرأ عليه الجزء كله. قال: قد استظهرته من قبل. يقول: قد حفظته من قبل. قال: اعطني غيره، غيرها. فقرأ عليه 40 حديثا فقرأها كلها لم يخرج منها حرفا. أما لو ثبتت هذه الحكاية فهي من أروع ما يكون في الدلالة على قوة حفظ الإمام الترمذي. وقوله وذاكر، المذاكرة غير مجالس التحديث. مجالس التحديث مثل هذا يجلس ويحدث والطلاب يرون عنه سواء كان قراءة أو عرضا، لكن المذاكرة يجلس اثنان أو ثلاثة يقول هات ماذا تحفظ من أدلة الوضوء فيسرد ما عنده، أنت ماذا تحفظ من أحاديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن جده فيسرد ما لديه. نعم، هذه لا يثبت فيها إلا الأقوياء، الأقوياء جدا في الحفظ. فيأتي مثلا يقول عندي 50 حديثا لسهيل بن أبي صالح عن أبي عن جده فيرويها كلها، يقول عندي غير ما عندك، فيأتي بحديثين أو ثلاثة أو أربعة، ذاك يستغرب كيف حفظها ولم أحفظها. فكلما كان الواحد أكثر إغرابا يأتي بأحاديث ليست عند صاحبه هو الذي تفوق وهو الذي فاز. نعم، قال قال أبو سعد الإدريسي كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. وعن أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي قال قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. ومن كان هذه التتمة كان عن أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي، من كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته ما نبي يتكلم. قال الذهبي قلت في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. قوله وكثير منها في الفضائل اعتذار أنها في قضية في فضائل الأعمال ليست في الأحكام التي تتعلق بها أمور كبيرة. وقال الجامع قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، لكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخو. قال الذهبي أيضا وفي المنثور لابن طاهر قال سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي يقول جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم والجامع، جامع الترمذي يصل إلى فائدته كل أحد. يعني تعلمون سعة فقه الإمام البخاري وغزارة علمه في قوة الاستنباط، فلعله يعني من هذه الجهة أنك ستظل تبحث عن مرادك، والإمام البخاري قد أتى به في غوامض الاستدلال، والإمام مسلم بسبب كثرة ما يورد من طرق الحديث ربما تتعب وأنت تفتش. لعله أراد هذا وسكت عليه الذهبي. وعلى كل حال البخاري ومسلم قد قفز القنطرة، ومن قرأ الكلام على جامع على صحيح البخاري ومسلم علم الفارق. المهم قال ولد سنة 210 وتوفي سنة 279، إذن عن 69 سنة. الإمام الترمذي له أحكام على الأحاديث كثيرة بالتصحيح والتحسين وهما معا والغرابة، لكن لا تستفيد من أحكامه جزما بشيء، فلا بد ولو وجدت تصحيحا أو تحسينا لا بد أن تبحث عن الإسناد بنفسك، فليس هناك أحد وفى بالحكم بالتصحيح مثل البخاري ومسلم. ينقل العلماء حكم الإمام الترمذي، ولكنه ليس كافيا في الحكم التام على الإمام ذا على الحديث في حد ذاته، أعني أنه لا بد من البحث عن رواته. الإمام النسائي قال الذهبي هو الإمام الحافظ الثابت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، ولد سنة 215. قال كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصيرة ونقد الرجال، و أنا ماذا قلت؟ شعيب، بارك الله فيه، أحمد بن شعيب. قال كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصيرة ونقد الرجال وحسن التأليف، كان شيخا مهيبا. إلى أين؟ انظر كيف تفعل. قال كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة، وكان نظر الوجه مع كبر السن يؤثر لباس البرود النوبية والخضر خيرا. طيب بارك الله فيكم، نتوقف عند